الطالب يسأل ويقول أنه رأى مع زميله صور لذوات الأرواح فجاء ينصحه وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، فاحتج عليه بوجود الصور في النقود وغيرها والبطاقات، فبماذا ينصحه وكيف يجيبه؟ هذه المسألة من الذي كنا في قبل صلاة العشاء. ينبغي للإنسان أن يتهذب في السؤال وأن يختار المسائل المناسبة للسؤال، ولذلك أقول الإنسان عليه أن يبين للناس الحجة. إذا كان الشخص جئت تبين له حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام تبين له، إذا جاء يناظر يناقش اتركه عنك. إذا فهمت من الرجل أنه يماري ويريد أن يناقش اتركه عنك، فإنه لا خير في الجدال في مثل هذا. وعليه ينطبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.